ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يوعظ لله بها. فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه العرق مثل الجمان، وهو في يوم شاة من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت فصدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله فقد برأك. قالت فقالت لي أمي قومي إليه، فقلت لا والله لا أقوم إليه، فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. قالت فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم العشر الآيات. ثم أنزل الله تعالى هذا فيه براءة، هكذا سنته في أوليائه وأهل طاعته عند الشدة في الأنفاس، سنته في أوليائه براءته وبيان صلاحهم ونجاتهم عند الشدائد، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد العسر. هو سبحانه يبرئ أولياءه وينصرهم على من رأى عند الشدة الشديد والفرج، وهكذا سنته في عباده جل وعلا. هؤلاء هم شيوخي وأفضلهم عندي وأعلمهم، والذي لازمتهم إلى أن انتقلت إلى الخليج، ثم بعد رجوع من الخليج كذلك هو الشيخ محمد بن إبراهيم، شيخ الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، كما من أعلم الناس في زمانه ومن أحسنهم تعليما وتفقيها وعناية للطالب وإيقاظ الأسئلة وحرصا على استنباط ما عند الطالب وبيان الجواب والتنبيه على الخطأ. وكان نفيذا رحمه الله قويا في التعليم، وكان حريصا على إلحام الطالب وتأديبه بالكلام الذي يناسب إلى حال عن الطريق السوي، وجزاه الله واجبا رحمه الله رحمته ورشاه الله. أفضل كثير علينا أحمد الله عليه وعناية عظيمة بالطالب، عناية عظيمة تفيده وتنظيره في جميع الأوقات رحمه الله. أصلح الله الغطير وغفر له. والله لا أعلم، لا أعلم رأت عيناي قبل ذهب البصر ولا وقع في قلبي، أحسن من تعليمي وأكثر في خير رحمة الله. يكون حتى للأئمة أو للمؤذنين أو للناس يعني بشكل عام. هذه أمنية. طبعا ما بيهمكم الصوت، فالصوت ما شاء الله أولا صوت شيخ وثانيا صوت شيخ تعبان عيا. لا بأس. يا إخواننا كنت انتبهوا لبعض الأشياء. أولا لوضع الأصابع أو الأيدي على الأذن، ومن ثم لفظ بعض الكلمات في الأذان، وبعدين حركة الرأس من اليمين أو إلى الشمال، انتبهوا لها إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نعم حديث لقد أعذر الله إلى عبد أحياه حتى بلغ 60 أو 70 سنة لقد أعذر الله عليه. معنى الحديث هذا حديث لطيف جدا, يعني ربنا عز وجل بكرمه ولطفه بعباده كأنه بيقدم عذر أنه إذا أخذ هذا الإنسان على ذنوبه معصي أنه أنا بلغتك لعمر الإنسان مفروض فيه أنه يهلك وتروح شهواته وأهويته وإلى آخره, فما بالك أنت ما انتبهت لهذا كله وظللت مستمرا في معصيتي, فأنا قدمت إليك عذري. هذا ربنا يعملنا بلطفه. خيرا رأيت ان شاء الله. وكر... يا شيخ اولا هل يثبت هذا يعني ان اتى احد يقص عليك الرؤيا فتقول حي خيرا رأيت وخيرا يكون, هذا ثابت في السنة؟ لا ليس ثابتا, ولكن لا بأس من استعمال ذلك احيانا. بارك الله فيك وفيك بارك. المهم هي رأت في يعني في ذلك رأت نفسها على شرفة تطير على الطريق. ايوه

إن الحسنات يذهبن السيئات. ولذلك فقولك للرجل بالإضافة أنك تفعل تشرب كذا صلي يا أخي إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا الأسلوب هو أسلوب شرعي، ما هو أسلوب بدعي كما أشرت عن البعض. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بالأخوة الكرام في هذا اللقاء الذي نرجو أن يكون نافعا، والموضوع هو ما سمعتموه حول حقوق الله تبارك وتعالى على عباده، وما أعظم حقوق الله على عباده سبحانه وتعالى، فإن نعمة واحدة من أصغر نعمهم تتقاصر جهودهم عن أداء شكر هذه النعمة. والموضوع شيق وله ارتباط بآيات كثيرة ومواضيع عديدة كلها تصب في مصب واحد، وتوحيد الله في ربوبيته وتوحيده في عبادته سبحانه وتعالى. والمعروف، الموضوع معروف عند الكثير منكم أو الجميع، وجميع سبحانه وتعالى آيات كونية سأعرضها عليكم هي أدلة على وجوب أداء هذا الحق لله رب العالمين. آيات الكونية يستدل بها على أحقية توحيد العبادة الذي تعرفونه. الآيات هذه قول الله تبارك وتعالى: قل لعبادي يقيموا الصلاة وينفقوا ما رزقناهم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم بكل ما سألتموه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان سخر هذا الكون، سخر السماوات والأرض والجبال والبحار الشمس والقمر والليل والنهار، ونعم كثيرة إن الله تبارك وتعالى عددها في كثير من آياته. كل هذه لأجل هذا الإنسان الضعيف. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه هو الله الواحد القهار سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تبارك وتعالى في سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. عباده الذين اصطفى هم الأنبياء، وقيل الصحابة، والآية تحتمل الجميع. تتناول الصحابة وتتناول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من باب أولى. الله خير أما يشركون، هذا توبيخ لهم لا مقارنة بين الله وبين هذه المعبودات الساقطة من الأصنام والأوثان وغيرها من المعبودات. فهنا الخيرية ليست للخير، ليست للفاضلة، وإنما لتوبيخ هؤلاء الجهل السفهاء الضالون أو الضالين. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. فهذا فيه توبيخ لهم وتقريع للمشركين الذين يجعلون مع الله أندادا وعدلاء، يجعلونهم عدلا لله تبارك وتعالى، وهي لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، يجعلون منها آلهة. فالذي خلق هذه السماوات وهذه الأرضين وهذه المخلوقات هو الذي يستحق العبادة، وأما هذه فلا تستحق شيئا. بل كثير من هذه المعبودات تعبد الله تبارك وتعالى من حيث لا يدري هؤلاء الجهلة، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله؟ إله مع الله فعل هذه الأشياء منفردا أو مشاركا لله؟ تعالى الله عن ذلك. إذن فالله الذي أوجد هذه الأشياء هو الذي يستحق أن يعبد، ولا يجوز أن يتخذ معه أندادا. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال بل هم، بل أكثرهم لا يعلمون، في خاتم هذه الآية. فضيلة الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي رحمة الله عليه، ندعو له بالمغفرة والرحمة على الرغم من أنوف الحزبيين والإخوانيين والتبليغيين والسروريين ومن سلك سبيل غير المؤمنين رحمه الله. لقد أبلى بلاء حسنا في الزوج عن العقيدة، وأوذي في الله من قبل بعض المرضى، مرضى القلوب. درس كثيرا من كتب العقيدة في المسجد النبوي الشريف، تتلمذ على الشيخين العظيمين المفتيين سماحة الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رحمة واسعة، وعلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة. فتلمذ هذا الشيخ الجليل الذي يغمزه السفهاء وحدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام وأنصاف المتعلمين، والذين لا يخافون من الكلمات التي يطلقونها في علماء الأمة. وإني أذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى فيما رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي رواية: فقد بارزني بالمحاربة. فما بالكم إذا كان هذا الولي عالما من علماء المسلمين الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فمن يتكلم في علماء الأمة، سواء كان هذا الشيخ أو الشيخ الألباني رحمه الله أو الشيخ ابن باز

الرحلة طويلة، الرحلة طويلة، تبدأ من كون الإنسان لا شيء، ثم تراب، ثم نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم يخرج من بطن أمه خلقا آخر ينشئه الله، ثم يترعرع وينسى في هذه الحياة الدنيا، ثم يمر بالقبر، ثم الحشر، إلى أن ينتهي به الأمر إما إلى الجنة وإما إلى النار. والجنة يكون فيها خالدا مخلدا، والنار قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي القرآن الكريم بسط كثير لصفات الجنة وأنواع النعيم التي فيها، والملذات والأنهار والمشارب والمطاعم والمنافع وما إلى ذلك، بينت سبيلا واسعا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، قال الله تعالى: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. وأكمل نعيم وأفضل نعيم يناله أهل الجنة رؤية الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والسوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، هكذا كان يدعو عليه الصلاة والسلام. أكمل نعيم يناله أهل الجنة رؤية الله، رؤية الله، يقول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الزيادة رؤية الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة، إنكم سترون ربكم يوم القيامة، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الصلاة، الصلاة أيها الإخوة من أعظم الأمور التي ينال بها العبد رؤية الله جل وعلا، ولهذا نصحنا عليه الصلاة والسلام: قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبا بكر وعمر فقالوا: صم يا عثمان فإنك تفطر عندنا. قالت: فقلت: سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا وقد علم به أبي؟ قالت: نعم. قلت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم. واستعبرت وبكيت، فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ، فنزل فقال لأمي: ما شأنها؟ قالت: بلغها الذي ذكر من شأنها، ففاضت عيناه رضي الله عنه. قال: أقسمت عليك أي بنية إلا رجعت إلى بيتك، فرجعت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. قالت: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. قالت: فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال أسامة: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسر الجارية تصدق. قال: فقالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت له: بريرة، والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه أي أعيبها به، غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها، فتأتي الداجن فتأكله، يعني أنها من الغافلات،